من أصابه حدث أكبر ودخل وقت الصلاة ماذا عليه؟ من أصابه حدث أكبر عليه أن يغتسل ويصلي، فإن لم يجد ماء وخشى أن يفوت الوقت قبل أن يجد الماء الذي يغتسل به جاز له أن يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولا يقف في الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.